والاهتمام بذلك حتى يسلم المسلمون من خطرها وحتى ينفذ حكم الله في ذلك. وقد سمعتم بعض النصوص في ذلك وهي من الجرائم يجمع على تحريمها وليس فيها بحمد الله خلاف ولا نزاع، والله عز وجل قد بين تحريم الربا وانه امر ممحوك يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالله ينمي للمؤمنين الصدقات ويضاعف لهم المثوبه ويمحق الربا الذي يضرهم ويضر اخوانهم. وبين سبحانه انه حل البيع وحرم الربا، وبين ان من يتعاطى ذلك فقد اذن بحرب، فان لم تفعلوا فانه بحرب من الله ورسوله. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك ايضا ولعن من فعله، يقول صلى الله عليه وسلم سلموا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا، جعله الرابع، واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، رواه الشيخان الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم ابن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فالربا امر تحريمه وخطره معلوم، ثم ما يترتب عليه من المضار الكثيرة والأخطار العظيمة أمر واضح لمن تأمل ذلك، وقد أوضح أهل العلم وألفوا فيه المؤلفات في مضاره وعظم خطره وما يترتب عليه من المفاسد والشرور الكثيرة في المجتمع. وسمعتم من المشايخ قصة كبيرة من ذلك، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وتنفع المسلمين، يفرض مما اعطاه الله اخوانه من حفيظ ولو بالرهن ولو بالضمين. الحاصل ان في بقاء ماله في يده شغلا له عما يضره وعن فرائض الضار، ونفعا للناس وتوظيف للعمال الذين يعملون في مصانع في مزارع في غير ذلك. يوجد الشركات التي تنفع الناس، انواع الشركات المعروفه، شركه العنان، شركه المضاربه الى غير ذلك، شركات اخرى يراها نافعه موافقه للشرع ويعمل من ماله في ايجادها الى غير ذلك. المقصود ان الرب عز وجل لا يضيق على الناس وجوه الكسب، بل يوسعها ويسرها سبحانه وتعالى، ولكن من طبيعه الانسان محبه الراحه ومحبة الأرباح التي تأتي بسهولة، وقد يعاقب ويصاب البنك في الإفلاس حتى تضيع تلك الأموال العظيمة بسبب أعمال البنك الخبيثة. ومما يجب التنبيه عليه أنه لا يجوز التعاون مع هذه البنوك لا بالشهادة ولا بالكتابة ولا بأي عمل يعينهم على هذا الربا، يكون حاسما أو يكون مراسلا أو يكون حارسا أو غير ذلك ما يعين ويثبت هذه الأسس الربوية. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شاهد الربا وكاتبه، نبه بذلك على عدم التعامل مع من عصى الله عز وجل. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الخالق والخلق، ليس لك ان تعين المراد على رباه، ليس لك ان تعين من يصنع الخمر على صنع الخمر، ليس لك ان تعين من يتعاطى القمار على القمار، ليس لك ان تعين من يبش الناس المعاملات على رشيه المعاملات، ليس لك ان تعين اصحاب الرشوه على رشوتهم، وهكذا انما تعين على الخير والرضا والمباح. وإذا استقام المسلمون على هذه التعاليم الشرعية كثر بينهم الخير وصلح مجتمعه وانتشرت فيه الفضائل والمروءة والأعمال الكريمة والتعاون على الخير. وإذا غلب عليه حب المال وإيثار المال بالطرق الخبيثة سادت بينهم الرذائل وغلت المروءة وانتشرت أنواع المحارم وقلت الفضائل وتمزق المجتمع بسبب الأعمال الرذيعة. وفيما ذكره المشايخ خير وبركة وفائدة عظيمة جزاهم الله خيرا. ويمكن أحسن التنبيه على مسألة واحدة وقعت في كلام بعض المشايخ وهي مسألة ضع وتعجل. ضعني وتعجل هذه مسألة معروفة بين العلماء وهي خلاف والجمهور من أهل العلم على منعها، وذهب جمع المحققين على جوازها لأنها مصلحة لهذا وهذا للدائن والمدين. وقيل عن أنه أمر بني النضير لما أمرهم بالجلاء أن يضعوا ويتعجلوا، ولكنه ضعيف الإسناد، ولكن المعنى واضح في ذلك، فإنها مصلحة واضحة للدائن والمدين. ومعنى ذلك أن الدائن يقول لمن عليه الحق أنا أسامحك كذا وكذا أعجل لي باقي، أو يقول من عليه الحق سامحي بضع بعد كذا كذا وأنا أعجل له. هذه مصلحة ظاهرة. فإذا كان على زيد 100,000 ريال لخال تحل في رمضان من هذا العام 1406 بقي عليها أشهر 100,000، فقال من له الحق هو زيد لخالد الذي عليه 100,000 هذه المئة حل عليه في رمضان، وأنا في حاجة إلى مال الآن وأنا وافق الآن تعطيني 70 وأسقط عن 30، تعجل ل70 وأسمح عن 30، أو تعجل ل70 وأنا أسمح عن 40، 60 وأنا أسمح عن 40. هذه مصلحة للجميع. دائم ينتفع بال60 معجلة أو ال70 معجلة ولو ضاع عليه 30، ومن عليه الحق يسقط عنه هذا المبلغ الكبير 30 أو 40 ويعجل ما طلبه من له الدين. فاختار هذا المعنى أبو عباس بن تيمية وابن القيم والجماعة له هذا القول وهو صحيح، ولن يفتي به بما فيه من المصلحة العظيمة للجميع لهؤلاء ولهؤلاء للمدينين والدائنين. وهذا معنى ضع وتعجل، ضع وتعجل، إن ضع من الدين شيئا وتعجل الباقي أيها الدائن، أو يقول الدائن من ضع لو أضع لك كذا وكذا وأتعجل، أو هو يقول الدائن ضع لي كذا وأعجل لك كذا. هذه وإن كان الجمهور يمنعونها ويشبهونها بمسائل الربا، فالصواب أنها ليست بمسائل الربا. الربا مضر على من عليه الدين، يتضاعف عليه الدين كلما طالت المدة ويزيد عليه، وهذا بعكسه هذا ينقص، هذا يريد إنساحة جملة من الدين يطيح عنه وينتفع الدائم بما يعجل له، هو ضد الربا على طول الخط. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب لو المدين هو اللي قال اضعوا عجل يصلح؟ لا لا لا لا لا. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. واحد الاخوه الكرام جاءنا بمظروف فيه 1,000 ريال نصفها للمجاهدين الافغان والنصف الاخر متدربين من الجفاف. في الحقيقه نحن عاده ننبه الى موضوع الندوه المقبله، لعل الاخوه يعني يستعدون للاسئله المناسبه، ولكن وردت لنا اسئله كثيره وبعض اخواننا يشغل نفسه بكتابتها بينما المشايخ يجيبون عن نفس السؤال أثناء الكتابة، ولو أنه تفرغ الاجتماع لكان في ذلك فائدة أكثر. وكل أسئلة وأغلب الأسئلة وردت إلينا أجيب عنها ضمنا مع المشايخ ومن سماحة الشيخ جزاهم الله خير الجزاء. بقي بعض الأسئلة. هل حديث الربا 72 بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل الأمة، هل هو حديث صحيح أم ضعيف، وما رأي سماحتكم فيه؟ نعم الحديث لا يشبهها مثل أن ينكح الرجل الأمة، وإن أغبى الربا استغاثة المرأة في أرض أخيه المسلم. نعم هذا رواه النادع والحاكم وجماعة وله طرق، فهو جيد لا بأس به، وفيه التحديد من باب الترهيب والتحليل من الربا، وأنه قبيح وعاقبته وخيمة. الربا هل يفعل في البهائم أم في ما أعرفش أم لا في زيادة البهائم، يعني مثل جمل بجملين؟ يعني لا لا ليس في هذا، ليس الصواب الذي باع جمل بجملين أو بثلاثة أو شاة بشاتين من الأوصاف المعروفة، فالصحيح لا بأس بذلك. وقد منع بعضهم النسى في ذلك وجازه يدا بيد، والصواب أنه يدا بيد ويد نسيئة ليس من الربا. ما هو رأيكم في سماحتكم في مسابقة رمضان، مع أن أكثر المبالغ المدفوعة للجوائز تكون من البنوك الربوية؟ المسابقة فيها مصالح، تحفيز حفظ على المراجعة في القرآن والاستفادة من كتاب الله وتدبر لكتاب الله، وأما التفتيش عن مصدرها قد يضر المؤمن، قد يأتي من بنك ربوي وليس من الربا، قد يكون من مال آخر، فالتفتيش عن ذلك ما لا يظن أنه يلزم التفتيش عن ذلك. نعم. أليس في البنوك أو أليس البنوك تشتغل بهذه الأموال في مشاريع، وأنا أخذ فائدة من هذه المشاريع، وهذه الفائدة حق، لأن البنوك تضع أموالها في مشاريع تستفيد أو تزر ربحا، فإن المال الذي أكسبه حلال ولا شبهة فيه. أرجو من فضلكم توضيح هذا الأمر. لا يجوز التعامل مع البنوك، لأن التعامل معها تشجيع لها على أعمالها السيئة وعلى تعاطيها الربا والمحرم، ولو فعل ما فعله من المشاريع الأخرى يجب أن يسعى في تعطيلها لا في تشجيعها. هل يجوز أن يباع حتى تدع الربا؟ فلا بأس. هل يجوز أن يباع الذهب القديم مقابل ذهب جديد مع فرق الصنعة؟ لا يجوز أن يباع ذهب جديد بذهب قديم أو ذهب ردي بذهب طيب مع الفرق، ولكن صاحب الذهب الردي يبيعه ثم يشتري ذهب طيبة، وهكذا العكس، يبيع ويأخذ الثمن ثم يتصرف. وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عليه الصلاة والسلام عن الربا وبينه صلى الله عليه وسلم، فجاءه بلال بتمر يمين فقال أكل تمر حيطرة هكذا؟ قال لا، ولكن أشتري الصاعين من الجنين بالثلاثة والأربعة من الردي، فمن عند بها أو عين الربا لا تفعل، بيع جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم يمينا، هذا مجلس الذهب الردي والذهب الطيب، يباع الذهب الطيب وحده ثم يشترى الذهب الردي إذا كان يريده، أو بالعكس كذلك التمر، لكن التمر الردي يبيعه، فإذا قبض الثمن من زيد أو عمر يشتري التمر الطيب، وهكذا الحنطة الطيبة والحنطة الرديئة، وهكذا الفضة الطيبة والفضة الرديئة إلى غير ذلك. المقصود لا يباع هذا بهذا مع زيادة. نعم. مش هيظل إلا الصور ما تكتبون لهم؟ كلهم يا شيخ يدعمونهم بالعمل هذا. أنا أجرهم وأرسلت لهم الهيئة أعلمهم وأجرهم، ولكنهم يحتاجوا إلى عقوبة، ما أساء من أمن العقاب أساء لك، لا بد من عقوبة ولا على تيسر إن شاء الله. نعم. 150 ريال تو الأخ جبل الحين للمجاهدين أفغانستان، ونعمل دعاءكم للمتصدق لأنها ماتت وهي بحاجة. وفق الله وجميع وفق المتصدق تقبل الله أفغانستان. هناك بعض الناس يستأجرون محلات تجارية، وقد يأتيهم بعض التجار فيطلبون منهم الخروج من المحل مقابل أن تعطيه مثلا 50,000 أو أقل أو أكثر، والبضاعة لصاحبها إما أن يأخذها أو يخسرها على هذا الشخص، وبهذا يكون المستأجر هو الجديد. السؤال من شقين: حكم ذلك العمل قبل انتهاء مدة الإجارة، الثاني ثم حكمه قبل انتهائها وهو الذي يعبر عنها بنقل القدم او خلو الرجل كما الانسان اذا استاجر شيئا مؤجرا لا حرج، استاجر بيتا او دكانا لمده معلومه ثم اجر بعضها او كلها على غيره لا نعلم به شيئا، لانه ملك بالاجار واستولى على المبعثر وقبضها بالتخليه، فلا بد ان يؤجر البيت او الارض او الدكان على غيره للجميع او لما بقي من المده. اما انه ياخذ شيئا بعد انتهاء مدته وهو ليس ملك القدم بعد انتهاء المده واستحقاق صاحب الدار او صاحب الدكان لداره، هذا لا وجه، هذا ما نفي غير وجه. نعم. هناك معاملة هي إذا أتى المحتاج التاجرة قال كم تريد ثم اشترى له سيارة ثم باعها عليه بتقسيط ثم باعها المحتاج بحاضر. سبق في كلام الشيخ ما بين هذا الشيء، وهذه المسائل تقع بين الناس، فإذا اشترى زيد أو عمرو سيارات عنده ملكها أو طوائف أو رز أو سكر حاله إلى بيته أو دكانه ثم باع على المحتاج إلى أجل زمن المعلوم إلى أجل المعلوم فلا بأس، وإن كان المشتري أراد بذلك أن يبيع هذه الأشياء ليأخذ نقودا يتزوج منها أو يقضي منها بعض الرقماء أو يعمر بيتا أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس، لكن بشرط أن يكون البائع قد حازها من سيارات عنده السكر الحبوب الطوائف عنده في دكان أو في بيته فيبيع منها على هذا إلى أجل معلوم، هذا لا بأس. وهذا المشتري لا يبيع أيضا حتى يقبض، هذا المشتري لا يبيعها حتى يقبضها من التاجر يحوزها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى دكانه ينقلها ثم يبيعها وقت نفسه بعد ذلك، ولا يبيعها على من باعها عليه، إذا باعها على من باعها عليه بأقل صار أين الذي سمعتم في كلام المشايخ، لا يبيعه على من باعها عليه بأقل، هذا ربا وحيلة الربا، يشتريها من أقل ثم يبيعها من باع عليه بثمانين ألف أو سبعين نقدا، هذا العين وهذا ربا، لكن يبيعها للناس الآخرين، يبيعها للناس الآخرين حتى ينتفع فيما أراد من زواج أو قضاء دين أو تعمير سكن أو نحو ذلك. أما بيعها قبل أن يقبضها فلا يجوز لا هذا ولا هذا، لا الأول قبل أن يتملك ويعود ولا الثاني لا يبيع حتى يقبضها ويحوزها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم لا تبع ما ليس عنده، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلم البيع ولا بيع ما لا عنده، وفي حديث ابن ثابت قال نهى رسول الله بلاع السلع حيث تنتاع حتى يأخذها التجار ولا بحاله، وكان ابن عمر يقول كنا نضرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنا الطعام في مكانه حتى نحوزه حتى نحوله نحوزه الى رحالنا وحتى ننقله من على السوق الى اسفله. نعم. هل الكاتب الذي يكتب الدين يجوز ان يكون احد الشاهدين الملعونين في الحديث؟ نعم، اذا كتب الربا واحد هو احد الملعونين، اذا كتب يكون كاتب وشاهد، ويكون شاهد وثني يكون يعني كتبه مضاعف، يكون ملعون من جهه الكتابه وملعون من جهه الشاهد، واللعنه من جهته. هناك شبهة يثيرها أصحاب المعاملات الربوية في البنوك وغيرهم، وهي قولهم أن البيع بالتقسيط يحصل به البائع على نسبة من الزيادة في السلعة مقابل الأجل في السلام، وكذلك القروض الربوية يحصل بها صاحب القرض على فائدة مقابل الأجل، فما الفرق إذن بين الفائدة؟ الربا ليس علة هذا، الربا علة كثيرة، أسرار كثيرة، منها أخذ زيادة بغير حق، ومنها أنه يسبب عقالا على الأموال وضياع المصالح، ومنها أنه يطلب زيادة كل ما انتهى الأجل خلى زيادة بعد ذلك، فله فيه شيء شر كثير ومصالح كثيرة. ثم تقدم أن الشارع حرم هذا وأحل هذا، أحل البيع وحرم الربا، فلا يجب أن يعارض ما أحله الشارع بما حرمه الشارع، فالذي أحله الشارع فيه الخير والمصلحة، أحل الله البيع وحرم الربا، فإذا قلنا أن الربا مثل البيع فقد قلنا ما قاله الكفار، فالكفار عرضوا قالوا البيع للربا، والمرابون يقولون كذلك الآن حتى يبرروا إثمهم وشرهم، الله الذي حل البيع للمشتري إلى أقساط يتصور يبقى عنده المال، قد يبيع في أكثر قد يبيع في أغلى غير الأحوال، قد يعسر فينضر، أما أهل الربا لا ينضرون يزيدون عليه هكذا، كل ما تأخر ولا زاد الربا حتى يأخذ مضاعف. المقصود أن الفرق بين الفيد والربا والبيع والربا واسع وكثيرة، ولا حد له فيها حتى لو ما كان هناك شيء. من لو كان ما هو فرق، نحن عبيد مأمورون بالسمع والطاعة. لو كان هذا من جنس هذا وحرم الله هذا وأباح هذا وكان الأمر إلى الله هو حكيم عليم، فأخذنا ما أحل وامتنعنا عما حرم. نحن عبيد مأمورون نهيون، فعلينا أن نمتثل فقط. فإذا عرفنا حكما وأسرارا تنير الطريق لنا فهذا خير ونرعى، وإذا لم نعرف شيئا يكفينا أن ربنا حكيم عليم وأن أمرنا والعبد عليه يمتثل أمر ربه وسيده ولا يعارض ولا يقدم ولا يمنع. سمعنا عن قيام البنوك البنك الأهلي التجاري بإعطاء فائدة على الأموال المودعة في البنك بعدد الساعات التي تدع فيها الأموال، ولا شك أن ذلك من وسائل الإغراء والفتنة لأصحاب الأموال وخاصة من ضعاف الإيمان ومن فتنوا بالشرق والغرب، فنرجو من سماحتكم بذل الجهد والمستطاع لدى هذه البنوك لتتقي الله في المسلمين وعدم وقوعهم في الفتنة بإيداع أموال في ذلك الربا المحرم. البنوك ما تقبل الدعوة ولا تقبل النصيحة. البنوك تريد راجعا سلطانيا، راجعا سلطانيا، ونسأل الله يوفق الدولة لمنعها وقضاء عليها وإيجاد البنوك الإسلامية والمؤسسة الإسلامية المفيدة النافعة التي تنم المسلمين عنها، ونسأل الله يهدي أصحاب البنوك حتى يتقوا غضب الله وحتى يبتعدوا عن محارم الله. لكن الغالب على من نشب قلبه حب المال واستانس به ورضي به واستحل ما تنفع به النصائح، يحتاج الى ضرب وسد وجذب وقوه رابعه. سمعنا من سماحتكم عن قيام البنك الاسلامي لدى شركه الراجحي، فما تم حتى الان؟ لان هناك من يعرقل انشاء هذه البنوك، فنرجو المتابعه المستمره والسعي لاظهار المشروع ان شاء الله. الجهود المبذوله المتابعه في ان شاء الله يرفع عن قريب ويرفع الله به. سمعت من بعض مدرسي الاقتصاد ان الفائده التي تؤخذ من البنوك في بلاد الكفر لا باس بها، لان الدوله المسلمه التي تاخذ على ارصدتها فائده من بلاد الكفر ينتفع بها المسلمون وتضعف اقتصاد الكفار ايضا، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا خطا الذي عليه جمهور المسلمين ان الربا محرم بين المسلمين وبين الكفار مطلقا، لا يجوز تعاطيها ابدا. وهل يدخل حكم تامين الرجل على بيته عند احدى الشركات او غيرها كي يدفع له تعويض إذا حرق أو سرق أو مثلا السيارة؟ لا بمعنى لا تأمين التجاري ولا على السلع ولا على الروح ولا على الوجه ولا على العين ولا على البيت ولا على السيارة، كل هذه أنواع محرمة. أما التعاون التأمين التعاون بين الناس يجتمع قبيلة أو القرية أو الحارة يجتمعون ويضعون أموالا لما قد نصيبهم تبرعا منهم، هذا لا بأس به. يسمى التأمين التعاون بين جماعة معينة، أقارب أو جيران أو أهل قرية أو قبيلة، يضعون أموالا لله من أصابه منه شيء يساعد من هذا المجتمع. إنسان أصابه حاجة يساعد، إنسان لحقه دية ولا يستطيع يساعد إلى غير ذلك، هذا يسمى التأمين التعاوني وهو لله ولا حول فيه. لو التجار تضامنوا فيما بينهم على هذا لا بأس، من باب لا من طلب الربح. أيوه. بل لمساعدة المحتاج. أيوه. لمساعدة المحتاج ما عليه زكاة. تركت شركة تعمل في الربا وسافرت، ثم عدت إلى شركة أخرى لا تعمل في الربا، ولكن يعمل في هذه المؤسسة رجل نصراني ظل يلح على مدير المؤسسة حتى أقنعه بوضع أموال الشركة التي نعمل فيها بحجة الحصول على أرباح، ولكن كما تعلم فضيلتكم هذا ربا، فما حكم العمل في هذه الشركة أيضا بعد ذلك؟ ابتعد عنها ما دام عليك، ابتعد عنها، ولكن إذا كان لك قوة عند إخوان تشيرون وتنصحون على تنصحون صاحب الشركة أن لا يطيع النصران وأن لا يلجأ إلى قوله ولا يصاع إلى قوله فافعلوا، أبدلوا النصيحة، لا يغلقكم النصراني، كن واقع من النصراني في مشورة على صاحب الشركة ونصيحته حتى لا يضع أمواله بالربا. إذا كان النصراني أشار بالربا وأنتم مسلمون كثيرون تعرفون حرمة الربا لا يغلقكم النصراني، شجعوا وانصحوا. احتجت الى سيارة فذهبت الى السوق واخذتها لكن لا مال عندي، او اخترتها لكن لا مال عندي، وذهبت إلى موسر وقلت له اشتريها وأشتريها أنا منك آجلا بأكثر مما أشتريها، فهل هذا يجوز؟ البيع هذا أولا لا يجوز حتى يشتريها هو، وإذا بالخيار فإذا اشتراها أو حازها ثم جدد البيع معه هل إلى أجل المعلوم؟ لا لا، أما أن يتم البيع بهذا هو حتى يشتريها ويحول لها ثم تترى الله أنت وإياه على بيع المعلوم إلى أجل المعلوم. فما رأي سماحتكم في التعامل مع بنك فيصل الإسلامي؟ لا أعرف تفصيلا، ولكن نرجو أن يكون في الخير، لكن لا نعرف تفصيل عمل، إنما نظرنا في عمل البنك الإسلامي في الشائقة، ونظر فيها من تجارب العلماء، اطلع على نظامه وعلى الشركات التي المضاربات التي يعامل فيها، فلم نرى فيه شيئا بأثرية الإخوان، رأوا أنه لا بأس. أما بقية البنوك الأخرى التي يسمونها الإسلامية لم نطلع عليها، نرجو لها التوفيق. طيب هذا البنك فيصل الإسلامي اللي في البحرين، يعني في شخص موثوق فيه من طلاب العلم يقول ان البنك هذا اساسا انه يرابي. لا نقول لما نعلم، الله اعلم. لا لا، ليس عندنا علم بذلك. هل يجوز تحويل الريال السعودي الى جنيه مصري وقبض الجنيه المصري في مصر؟ يعني اخشيك عليه من هنا ونقض المصلحه. يعني المعامله الشراء المصري السعودي او الدولار او غير ذلك، لكن يدا بيد. يقبلها ثم يحولها. وقبض الشيك الذي يحصل به المقصود وقبض للمال، لانه انتهى بقبضه انتهى. احد الاخوه يقول ان سماحتكم القيتم في كليه اصول الدين محاضره قيمه ومفيده والطلبه في حاجه اليها، فيعني لعلكم تسمحوا لنا بطبعها او حتى تعم الفائده. هذه يعني احد الاقتراحات. واحد الأخوة يقول إنني أحبك في الله وأرجو الله أن تدعو الله لي بالعلم النافع والعمل الصالح، جعلني الله وإياك من أهلهم. أحبك الله يعني تعالى ووفقنا وإياك ما فيه اللهم إنا رضاه وما فيه صلاحنا وصلاح الأمة جميعا. وهذا لجميع صراطه مستقيم يا رب. ورد حديث عن إكرمة عن ابن عباس يتعلق بصلاة التسبيح الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني، قال الحافظ وقد روى هذا الحديث من طرق. صلاة التسبيح غير صحيح. صلاة التسبيح أوصى عن أهلها وعلى ما فيها، والصواب أنها موضوعة لا أثر لها، بل هي شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة فلا ينبغي العمل بها. ويكفي ما صح عن رسول الله في ذلك، ما صح عن الرسول في أنواع في صلاة الضحى وصلاة الليل وكيفيتها في الأحاديث الصحيحة كافية. أما هذه الصلاة التي يسمونها صلاة التسبيح فهي شاذة. المحاضرة القيمة من صاحب الفضيلة الشيخ مناف الطالب في موضوع الشباب وما يجب أن يكون عليه وما جاء به الإسلام في حقه، وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف ذنوبة وبين جملة مما جاء في شأن الشباب، وسمعتم ما أوضحه فضيلته. ولا ريب أن الشباب له شأن في الأمة وهو عمادها بعد الله في الدفاع عنها في الأخذ بيدها إلى شاطئ السلامة إذا وفقه الله وهداه واستقام على تربية صالحة طيبة إسلامية، أو وسبب آخر لهلاكها ودمارها والقضاء عليها إذا تربى على الأخلاق المنحرفة والعقيدة الفاسدة والأخلاق الذميمة. ولذلك جاء الإسلام بالحث على تربيته وتنشئته بالتنشئة الصالحة حتى يشب على الخير والهدى والأخلاق الفاضلة، وحتى ينشأ النشأة الدينية الصالحة، وحتى يتربى على ما جاء به الإسلام من أخلاق طيبة وأعمال صالحة وصفات حميدة ورجولة وقوة ورغبة في الخير وهمة عالية. هذا في الجملة. أما الأمور الأخرى المتعلقة بالأحكام

وسمعتم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بتربية الشباب وصغاره من تربيته على الصلاة وهو صغير من 7 ومن 10 حتى يقوى إيمانه وحتى ينشأ نشأة صالحة في الدين، فإذا بلغ فإذا هو قد استعد لكل خير وقد عرف بالصلاة والمحافظة عليها والمسارعة إليها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل ثم بعده شاب نشأ في عبادة الله، جعله وليا للإمام العادل هو الثاني لما له من الخير العظيم والفضل الكبير والآثار العظيمة إذا نشأ. وتشجيعهم على ما ينفعهم وينفع الأمة، فدب الشيطان إلى أناس كثير وزين لهم أن هذا الشباب قد يزيد قد يحكمه تجاوزات قد يتطرف قد وقد وهكذا يلقي على أسنته الشيطان أشياء كثيرة فيضعفون عن المناصرة والمساعدة وربما سبقوا وربما ذموا وعابوا وتركوا تكلموا بالمكان الذي لا ينبغي في المجالس التي يحلون فيها وبغير ذلك، وهذا كله من كيد الشيطان وكله من دعوة الشيطان. فالواجب التشجيع والعناية على الأب وعلى الأم وعلى الإخوة وعلى الجيران وعلى غيرهم، إذا رأوا الشاب الصالح شجعوه ودعوا له بالتوفيق ونشطوه وساعدوه، وإذا رأوا منه شيئا من تقصير أو شيئا من زيادة نصحوه بالكلام الطيب والرفق والحكمة. فكل إنسان يقع له شيء من هفوة ونقص، والعلم يعدل ما يكون هناك من نقص، التعليم والتوجيه والإنشاد. ليس الإنسان يخرج من بطن أمه متعلما ولا كاملا ولا يبلغ كاملا ولا يتعلم فيتعلم فيكمل من كل وجوه، قد يعتريه شيء، لكن بالله ثم بآبائه وإخوانه وزملاء الطيبين ومعلميه ومرشديه يتوجه الى الخير ويزداد فيه الخير ويدل فيه الشر حتى يبلغ المدى الصالح والقمه التي يكون فيها اماما وقدوه في الخير. فالواجب علينا جميعا ان نكون مع الشباب ومع غير الشباب من الاخيار، لا نذمهم ولا نعيبهم ولا نكسلهم ولا نسبقهم، بل اذا راينا من توجه الى الخير ساعدناه وايدناه ووجهناه الى بدنه شيء من النقص يوجه الى الخير ويقال يا فلان قلت كذا وفعلت كذا وهذا لا يليق، هذا يخالف قوله تعالى كذا وكذا ويخالف قول النبي كذا عليه الصلاه والسلام، حتى ينتفع الشباب بزوجه ابائه واعمامه ومدرسيه ومعلميه وغيرهم، وحتى يستفيد علما الى علمه وقوه الى قوته ونشاطا الى نشاطه، وحتى لا يضعف يشجع ويقوى ويؤيد، ولكن مع ذلك لا يترك يقول ما لا ينبغي او يعمل ما لا ينبغي، بل يساعد في القوه والنشاط والتوجه ويبين له ما قد يقع من الخطا والغلط حتى يتجنب ذلك وحتى يستقيم على الصراط السوي والمنهج القويم. هكذا كان اهل العلم وهكذا كان السلف الصالح يوجهون الشباب ويؤيدون الشباب في الخير وينصرونه بالحق ويوجهونه الى خير الطرق وينبهونه على ما قد يقع من الخطا حتى يتجنب ذلك. اسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه، واسال الله لشبابنا في جميع الامه ولجميع الدنيا، اسال الله لهم التوفيق والهدايه وان يوفقوا لقاده صالحه وموجهين صالحين يقبضونه الى كل خير ويعينونه على كل خير، وأن ينفع بهم العبادة والبلاد، وأن يوفق حكومتنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الأمة ونجاتها، كما أسأل الله سبحانه يوفق المسلمين جميعا شيبا وشبابا لكل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يصلح قادتهم وأن يوفق حكامهم للحكم بشريعة الله وإلزام الشعوب بها ودعوتهم إليها وتوجيههم إليها وأخذهم بها، فإن كثيرا من الحكام يخافون من الشباب لأن ذنب الشباب أنهم يطالبون بشريعة الله ويدعون إلى شريعة الله وهم يخافون منهم أن ينتقدوا عليهم تخلفهم عن حكم الله وعدم زيادتهم الناس إلى الشريعة. وهذا مطلب من الشباب الصالح، مطلب طيب يشكرون عليه، فينبغي للقادة أن يساعدونهم أن يساعدوهم على الخير وأن يرشدوهم إلى الصواب إذا أخطأوا وأن يربوا فيهم الغيرة الإسلامية والقوة الإيمانية، وإذا زلت قدم أو وجد خطأ وجهوا إلى الخير ولوحظوا في جميع الشؤون حتى يستفاد منهم وحتى تنتفع به الأمة. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما الجواب عن الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد شكر سماحة الشيخ على نصيحة الغالية وعلى لفتته الكريمة وتعليقه الطيب، جاء دور الأسئلة. وقبل أن نبدأ بالأسئلة إن شاء الله، فأحد الأخوة الكرام مشكورا جزاه الله خير الجزاء تبرع بمبلغ 550 ريال مجاهدين أفغان، وآخر تبرع بمبلغ 220 ريال مجاهدين أفغان أيضا، ويطلبون من سماحتكم الدعاء لهم. نسأل الله لهم التوفيق، نسأل الله يجمعهم على الحق وينصرهم بالحق ويذل أعداء الإسلام إلى مكان. اللهم إنا نسأل الله. وسؤال آخر، أحد الأخوة يقول: سماحة شيخنا الجليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتب إليكم كمسلم جريح يجرح أمته وكله ثقة وأمل، جريح بجرح أمته وكله ثقة وأمل، وأعلم عن سماحتكم ما أعلم من نصرة المظلومين والوقوف بجانب الحق. أكتب لكم وكل رجاء بضرورة الكتابة لمصر بضرورة فك أسر اللهم صل أخ في الله يعاني الأمرين في السجن، وويلات هو رجل مسن مريض أعمى كل جرمه أنه يدعو إلى الله، هو الدكتور عمر عبد الرحمن، نفع الله بكم وبه المسلمين، نعم الكتابة المكبرة رابط العالم الإسلامي. الله رحمه إن شاء الله، هو معروف لدينا ونسأل الله يبني كربته ويوفق حكومة نصر لما فيه صلاح الأمة. الله الأمة الله الله يهدف مصر وغيرهم، والله يهديهم للحق ويعينهم على تنفيذ الحق ويكتموا في شرهم وشر غيرهم. آمين. قبل بقية الأسئلة إن شاء الله أحب أن نكمل ما سبق حول الشباب. ذكرني خبر عمر عبد الرحمن، وكنت ذكرته أيضا بعدما قمت الصلاة، وهذا الشيء هو أن بعض الشباب في بعض البلاد قد تحمله شدة الغيرة والرغبة في نصر الحق أن يتجاهل بأشياء تجرع الحكام عليه حتى يسجنوه أو يقتلوه، وهذا مما لا ينبغي. ينبغي للدعاة من الشباب وغيرهم أن تكون مهمتهم توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى الحق وبيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى، حتى يكثر المسلمون الصادقون وحتى ينتبه الناس لما هم عليه من الباطل. أما التهديد بالسلاح وبالخروج وبالقتل هذا يضر الدعوة في كل مكان ولا تستفيده الدعوة. ومتى علم حكام البلاد أن هؤلاء يهددون تتبعوهم وقضوا عليهم وآذوهم، هذا أمر معلوم. فينبغي للدعاة ألا تكون هذه مهمتهم وألا يتوجهوا إلى هذا الطريق، ولكن ينبغي لهم أن يصبروا على الدعوة كما صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأصحابه صبروا 13 سنة ما هددوا بالسلاح، يدعون الناس سرا وجهارا إلى توحيد الله وطاعة الله. وهكذا في المدينة فلما استقامت الدولة وأذن الله لها في القتال قامت بالجهاد بعد ذلك. فالدعاة إلى الله في أي مكان، هنا أو في مصر أو في الشام أو في أي مكان، يسلكون مسلك الدعاة إلى الله جل وعلا والنصح وتوجيه الأمة إلى الخير، ويكاتبون ولاة الأمور بمكاتبة طيبة اللينة، ويقدمون في أول الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة قل من يقال لله إلى آخره، ويقول لهم إنما أردنا الخير وأحببنا لكم الخير الذي به السعادة العاجلة والآجلة، به تستقيم دولتكم وبه توفقون لما فيه عزكم ونجاتكم، وبه تصلح أموركم وبه تسعدون في الآخرة أيضا أنتم والمجتمع جميعا. هكذا يكون الدعاء بالكلام الطيب والأساليب الحسنة والرفق مع الناس، لأن هذا يشر الدعوة ويعين أهلها ويكثر أهلها ويبصر الناس، والدول بعد ذلك والحكام لا يخافونهم، بل ربما أيدوهم إذا رأوا منهم النصح والكف عن الإعداد لقتالهم أو المظاهرة عليهم أو ما أشبه ذلك. فنصيحتي لجميع الشباب ولجميع الدعاة ألا يستعمل القوة في هذا السبيل، وألا يطلب السلاح، وألا يدخل السلاح، فإن هذا ضد الدعوة ومن أسباب تسليط أذناب الفجرة ودعاة الكفر والضلال، على أن يشجعوا القادة على أن يقضوا على الدعاة وأن يطاردوهم في كل مكان حتى تنتهي الدعوة من البلاد. هذا كله خطأ وكله غلط. الواجب على الشباب في كل مكان وعلى غير الشباب من الدعاء، وإن كانوا شيبا الواجب العناية بالدعوة، وأن تشرى بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بكلام الطيب والأساليب الحسنة في المجتمعات، في المساجد، في المدارس، في الجامعات، مع الحكام، مع الأعيان، المكاتبات الصالحة، المكاتبات الطيبة التي تلين القلوب وترشدها إلى الحق والهدى. هذه نصيحة للجميع، أرجو ممن سمعها يبلغها من وراءه إلى آخر الدنيا. وأحد الأخوة جاء بهذه الورقة، قال إلى الأخوة في الله من الفقير إلى ربي فيصل بن محمود بن علي بن محمد بن أحمد من الكويت، أسألكم الدعاء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: دعوة لأخيك بظهر الغيب على رأسكم. وإياك على الهدى ونقل وإياك العلم النافع وعمل الصالح وخبر في الدين صلى الله عليه وسلم. سمعت شيخي، لقد قرأت اليوم في إحدى الصحف المحلية الخميس خبرا مفادا أنه سوف تقيم جمعية الثقافة والفنون بالإحساء حفلا غنائيا ترفيهيا على حد زعمهم في مستشفى الأمراض النفسية بالإحساء، وسوف يحيى هذا الحفل مجموعة من جنود إبليس ومن شياطين الإنس. فالمقصود يا سماحة الشيخ أن هذا الخبر ليس أول مرة ينشر ويحصل في المستشفيات من قبل جنود إبليس، فكيف يحصل هذا في المستشفيات دون ضابط أو وازع؟ هؤلاء مرضى ومساكين قد يكتب لهم الحياة أولا أو لا، فهم قريبون من الوفاة في الإحساء في جريدة اللهم صل على الرياض يعني الخميس اليوم لاحظ هذا الشيء. لاحظ ترى في مستشفى الرياض المركزي كم مره قد تم هذا العمل؟ طيب هذا الحفل الموسيقي شاهد والله يا مستشفى الرياض المركزي ان شاء الله يهديهم. اللهم ان شاء الله يهديهم ويفني شرهم امين. سماحه الشيخ، انكم انتم العلماء باعتباركم من ولاه الامور، وكل تصرف منكم يعتبر عند العوام غير طلبه العلم امر مسلم به، فنرجو منكم أن تتقوا الله في عباده ولا تلبسوا عليهم في دينهم، وقولوا الحق عن التلفزيون الخبيث. ونرجو أن تقتصر هذه الندوات على علماء السنة المحافظين على غير حالف اللحى ومسبل الثياب، فإن هذا يغتر به العوام وأصحاب القلوب المريضة. اللهم نسأل الله لجميع التوفيق، نسأل الله لجميع التوفيق، نسأل الله يوفق حكام المسلمين لإزالة كل ما يخالف شرع الله عز وجل. نسأل الله الشيء العظيم. اللهم هناك مسجد يوجد بالبادية تقام فيه صلاة الجمعة فقط، حيث لا يوجد عنده سكان بل يوفدون عليه من مكان من أماكن شتى، وصار هناك خلاف حول هل يقول حول أحدهم يقول لا تصح صلاة الجمعة فيه، والآخر يقول تصح الصلاة في البادية. بيقول في أي محل احد الاخوه اللي جاب السؤال للمسجد في اي باديه؟ في الباديه طال عمرك حول وادي الدواسر شمال منه حوالي 200 كيلو. جاب وادي الدواسر؟ نعم. ها؟ طيب حاضر. اكتب زياده هذه عطره. اسمه ايش؟ فين هذا؟ البلده ايش هي؟ البلده تابع لوادي الدواسر. تابع لوادي الدواسر؟ ايوه. الدواسر طيب. فين المحدد بالضبط؟ شمالية؟ شمالية حوالي 200 كيلو. شمالي شمالي وادي. شمالي. نعم 200 كيلو. شمالي 200 كيلو. تفضل. لاحظ يا شمالي. ان شاء الله. طيب يسأل عن حكم الصلاة فيه. ما يصلح. اه. البادية ما عليهم جمعة ولا الصلاة يوم الجمعة. اه. هذا طال عمرك سيادة هذا صار خلاف. أحد يصلي الظهر وأحد يصلي الجمعة. وحدة من المحكمة إن شاء الله وادي ويزيلونه. جزاك الله خير. في حوض بعض المزارع في حوض بني تميم أصيبت بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته 3 آبار في حوض بني تميم أصيبت الأرض بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته 3 ارتوازات لكنه لم يوفق لوجود الماء، وقد ذكر له رجل أو ذكر له رجل يستطيع أن يحدد مكان وجود الماء بغرزه سيخ من الحديد في الأرض، فإذا اهتز السيخ استدل هذا الرجل على وجود الماء في هذه الأرض ويقول احفر هنا وستجد إن شاء الله الماء، وقد فعل صاحب المزرعة فوجد ماء غزيرا حلوا، وقد أشكل هذا على بعض أصحاب المزارع وأرادوا أن يطلبوا من هذا الشخص أن يحدد لهم مكان في مزرعتين ليصلوا إلى الماء نظرا لقلته عندهم، لكنهم توقفوا في هذا خوفا من أن يكون هذا الرجل يستعمل الشياطين، فنرجو الإجابة عن هذا السؤال مع الملاحظة أن هذا رجل مسن ويبدو عليه الصلاح أفيدونا مأجورين. أولا اليوم هذا هو اليوم الرابع من زمن الوسبي، نسأل الله يغيث العباد وينزل بركة على المسلمين ويمن عليه بالغيث المبارك في قلوبهم وفلاتهم بالإيمان والهدى وبالغيث المبارك. ثانيا هناك علامات ودلائل على وجود الماء يعرفها الناس مختصون ليس من باب الكهانة ولا من باب استخدام الشياطين، ذكر ذلك أهل العلم ومنه ابن القيم رحمه الله ذكر دلائل كثيرة يعرف بها وجود الماء في الأراضي من طريق الأهوية ومن طريق الجبال ومن طريق النبات وطرق أخرى يعرفون بها وجود الماء في الصحراء وفي القرى، وهم ناس يعرفون قد جربوا ولكن ليسوا يعني معصومين من الخطأ، قد يخطئون قد يغلطون، ولكن في الغالب أنهم يصيبون وقد يخطئون فيما يقدرون، فإذا وجد من يستدل على الماء بعلامات يقول أنه يعرفها سواء بالصيخ أو بغير الصيخ أو بأي شيء وجرب ذلك ولم يعرف عليه أنه يدعو الجن أو يستغيث بالجن أو يعمل أشياء منكرة فلا مانع من الانتفاع به والاستفادة منه، وهم لموجودون من قديم في هذه المملكة وفي غيرها، وفي حال أيضا الناس المعروفون إليها أيضا بهذا الشيء، المقصود أن هذا له ناس يعرفون هذه الأشياء، فإذا جربوا ونجحوا في الغالب فلا مانع من الاستفادة منهم، إلا إذا عرف أن واحدا منهم أو جماعة منهم يتعاطون أمورا منكرة حينئذ يمنعون. نعم. نعم. على كل هذا له يستدل بما يشاء ما دام مباح شرعا بحفر يحفره او بالشيخ يضربه او بصعود الجبال ينظر الاحويه وينظر النباتات او غير ذلك. نعم. واخر جاء بخصاصه مجله بعنوان لا مبرر للضجه ضد الاختلاط، بين الحين والاخر يصار موضوع الاختلاط يؤيده البعض ويعارضه البعض الاخر ولكل فئه وجهه نظر، واخيرا قال ان هذا الاعتقاد مساله خاطئه، فالاسلام اباح الاختلاط في العمل والعلم والحرب، وما دام الاسلام قد اباح الاختلاط مع بعض التحفظات فعلينا ان نعارض وجهه نظر الدين بتعصب اعمى لا داعي له، ولا مبرر لكل هذه الثوره ضد الاختلاط، وتحت الكاتب حسين دلي عنوان الجاسم. هذه قصص من جريده سيدة يا سيدة. هذا غلط لا مجرد تعليم الاختلاط الذي ذمه الله عابه معروف، والشيء حضور النساء

فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخير والفسق ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، هذا انتم منتهون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فاعلموا ان ما ارسل بلاغ. هذا بيان عظيم من ربنا عز وجل، بين فيه تحريم الخمر والميسر والقمار. الميسر مفسد للاموال ومسبب للفتن والشرور، والخمر اعظم من ذلك، يفسد العقول والابدان والاديان والاموال. وكانت العرب تتعاطى هذا وهذا، كانت الجاهليه تتعاطى الخمر والميسر كلاهما. ومن حكمه الله انه نهى عن ذلك اولا، بل امرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك اول شيء، امرهم بتوحيده واخلاص له وترك عباده الاصنام والاوثان والاشياء والاحجار، ونهاهم عن الزنا واسباب الفواحش والعقوق للوالدين والقطيعه للارحام وخص المكائد والموازين وعن الظلم الى غير ذلك. جعل شرائعه تدريجيه سبحانه وتعالى شيئا بعد شيء، حتى لا تنفر منها عقول الناس بسبب عوائدهم الضاله. فرتب شرائع سبحانه وتعالى ونظمها وجعلها شيئا بعد شيء. فلما هاجر للمدينه عليه الصلاه والسلام كمل الله له الشريعه عليه الصلاه والسلام، وشرع له من الاحكام ما لم يشرعه في مكه المكرمه. وكان من ذلك الخمر، تاخر تحريمها الى زمان طويل ومضى سنون في المدينه ولم تحرم الخمر، ثم حرمها الله عز وجل على عباده لشرها وعظم خطرها. فوجب على اهل الاسلام ان يحرموها وان يحذروها. وسمعتم في كلام الشيخين ما يكفي ويشفي في بيان اضرارها واخطارها. كان بعض الجاهليه ما يشربها، بعض الاعياف الجاهليه لا يشربونها، يقولون كيف نشربها، نحن عقلاء ونشرب ما يجعلنا مجانين، كيف نشربها. ومن جملتهم قيس بن عاصم المعروف، كان يابى ان يشربها وهو من كبار بني تميم. والذي قال فيه الشارع، قال فيه الشاعر: وما كان قيس هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم قبله. يقول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم. وما كان قيس هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وصلناه من كبر بني تميم، كان يقول كيف اشربها وانا عاقل، تجعلوني مجنونا. وهو جاهل على الشرك. المقصود ان الخمر شرها عظيم، ولكن زينها الشيطان للناس حتى يعبث بعقولهم ويعبث باعمالهم ويعبث باخلاقهم. وكلكم الا من شاء الله يعلم ما يترتب عليها من الشرور. وقد نشرت الصحف وكتب الكتاب وكتب العلماء ما يترتب على الخمر ما لا يحصيه الله عز وجل من الفساد. فربما قتل نفسه، وربما قتل امه واباه، ربما قتل زوجته وقتل اولاده، والقى نفسه في مهارك لانه لا عقل له. فشرورها واخطارها وبلاؤها عظيم. ثم قد يدمنها فتنتهي به الى الجنون مره واحده، يصير مجنونا ولو لم يشربها، فسد عقله. فشرها عظيم وبلاؤها كثير. والله حرمها في آية المائدة من وجوه كثيرة، كما سمعتم في الندوة. حرمها من وجوه سبعة. أولا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والأنصاب هي أصنامه التي يعبدونها من دون الله ويذبحون عندها، وأزلامه التي يقسمون بها، كلها الله أبطلها وحرمها. فبين سبحانه وتعالى أن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان كالأنصاب والأزلام. فقوله رجس هذا يبين تحريمها وأنها خبيثة وأنها محرمة، نجس محرم. ثم قال من عمل الشيطان، هذا يوجب ثاني تحريمها.

والمعنى عند اهل العلم يعني نزول عنه كمال الايمان الذي يردعه، وان كان بقي معه اصل الايمان ما دام لم يستحلها بقي معه اصل الايمان ليس بكافر، لكن استحلها وراها حلال وبقيت عليه.